بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الفتوى الحموية: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنهما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا في بيان وصف مذهب السلف، وبيان أنه وصف بين أهل التعطيل والتمثيل، وأهل السنة يتوسطون بين الطوائف في عامة أبواب الاعتقاد، ولهذا هم وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين أهل الملل. قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، يعني أنه سلم من هاتين الورطتين وهاتين الشبهتين، لأن مذهب السلف يقوم على الإثبات السالم من التشبيه، والتنزيه السالم من التعطيل، فحصل لهم توسط بين أهل الإثبات الذين أثبتوا فشبهوا، وبين أهل التنزيه الذين نزهوا فعطلوا، فإثباتهم من غير تشبيه وتنزيههم من غير تعطيل. هذا المقصود بأنهم بين أهل التعطيل، بين التعطيل والتمثيل، لا يعني ذلك التوسط بين الضلالتين، لأن التعطيل ضلال وكذلك التشبيه والتمثيل، ولكنهم توسطوا في ما عليه الطائفتان من الحق، فإن المشبه أراد الإثبات والمعطل أراد التنزيه، وهذا التنزيه السالم من التعطيل والإثبات السالم من التشبيه هو الذي تحقق لأهل السنة. ثم قال: فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، أي لا يمثلون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، بل يثبتون أن صفات الله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين. فإثبات الصفة لله عز وجل وإثبات الصفة للمخلوق لا يستلزم التشابه، لهذا قرر شيخ الإسلام في كثير من كتبه أن التوافق في المسميات لا يدل على التوافق في الحقائق، فالمخلوق له سمع وبصر، والخالق له سمع وبصر، وليس سمع الخالق وبصره كسمع المخلوقين وأبصارهم، ولهذا أهل السنة يثبتون الحقيقة في كل ما يتصف به الله وما يتصف به المخلوق، فيقولون هذه صفة حقيقية في حق الله وصفة حقيقية في حق المخلوق، مع نفي المماثلة، خلافا لمن يزعم أن هذه الصفات هي حقيقة في حق المخلوق مجاز في حق الله كما يدعي أهل التعطيل، يقولون إنما تضاف إلى الله على سبيل المجاز، وإضافتها للمخلوق على سبيل الحقيقة، فهي حقيقة فيما يضاف إلى الله عز وجل منها، وهي حقيقة في حق المخلوق وما يتصف من الصفات، وليست الحقيقة كالحقيقة، وليست الكيفية كالكيفية، وليست الصفة كالصفة. قال: فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، يعني هذا تقرير لمعتقد أهل السنة، وعدم التماثل بين الذوات هذا ظاهر لكثير ممن تكلم في هذا الباب. فهو هنا يشير يقول كما أنهم يقررون وأنتم تقررون أيضا أنه لا تشابه في الذوات، مع أن للخالق ذات وللمخلوق ذات، إلا أنه لا تشابه بين الذاتين، فكذلك الصفات هي صفات لهذه الذات. فإذا كان الأصل لا تشابه فيه، فكذلك الصفات التي تقوم بهذه الصفات التي تقوم بهذه الذات لا تشابه بينها. ولهذا قرر الشيخ الإسلام في التدمرية إن القول في باب الأسماء والصفات كالقول في الذات. قال لا يمثلون ذاته بذات خلقه، وهذا مقرر عند عامة المتكلمين أنهم يثبتون الذات ويقولون هي ليست كذات المخلوق، فكذلك يلزمهم أن يثبتوا الصفات مع هذا الأصل أنها ليست كصفات المخلوقين. فإذن هذا في باب الإثبات، أنهم يثبتون مع نفي المشابهة. ثم قال ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، أي أنهم لا ينفون عنه ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنهم لا يشبهون فإنهم لا ينفون ما نفى الله ما أثبت الله لنفسه، لا ينفون ما أثبت الله لنفسه وما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون. يعني هذا متعلق بعدم النفي، يعني أن من نفى قد عطل، فهم لا ينفون ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك هم يثبتون هذه الحقائق لله عز وجل فلا يعطلونه منها. فهذا متعلق بقوله لا ينفون فيعطلون، يعني لأنه لو نفوا ما أثبت الله لنفسه لعطلوا. فهم يثبتون لله عز وجل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعنى فلا يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، لأن الإثبات هنا للأسماء والصفات، وهناك تباين بين أهل الكلام في إثبات الأسماء والصفات، فمنهم من ينفي الأسماء والصفات ومنهم من يثبت الأسماء ويجعلها مجردة دون إثبات الصفات. قال ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسمائه، يعني أنهم بهذه الطريقة لم يعطلوا ولم يحرفوا ولم يلحدوا، خلافا لمن نفى عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم وقعوا في التعطيل في تحريف الكلم عن مواضعه وفي الإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل عن الشيء، ومنه اللحد الخبر لأنه الحفر عن ميل، وكذلك الإلحاد هو الميل، والإلحاد بأسماء الله وصفاته هو بالميل عن معانيها وحقائقها أو بإنكار ما ثبت لله عز وجل منها، كل هذا داخل في الإلحاد. قال رحمه الله تعالى وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم، ثم أخبر أن كل من فريقي التعطيل والتمثيل أنه جامع بين التعطيل والتمثيل، ولهذا كل من الطائفين من الطائفتين يعني من أهل التعطيل والتمثيل وقع فيما فر منه، فجمع المعطل بين التعطيل والتشبيه، كذلك الممثل بين التمثيل والتعطيل. قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. إذن هنا عطلوا في أفهامهم وفي أذهانهم، هنا تعطيل في الذهن، فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق للمخلوق. لما نظروا إلى هذه الصفات والأسماء قالوا: هذه لا نعقل منها إلا ما يثبت للمخلوق. فهذا تشبيه وتمثيل في الذهن. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات كالخالق، وعطلوا بناء على هذه الشبهة. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا يعني في أذهانهم عندما نظروا في الأسماء والصفات، قالوا: هذه هي صفات وأسماء المخلوقين، فحملهم هذا الفهم وهو قائم على التمثيل والتشبيه على أن عطلوا الله عز وجل من أسماء وصفاته. مثلوا أولا يعني في أذهانهم، وعطلوا آخرا. قال: وهذا تشبيه وتمثيل، تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. يعني مثلوا المفهوم، قالوا: لا نفهم من صفات الله من أسماء الله وصفاته إلا ما نفهم من أسماء وصفات المخلوقين. فهذا تمثيل للمفهوم لما فهموه من النصوص في أذهانهم. قال: وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به. ثم عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، فقالوا: لا بد من تأويلها، لا بد من تأويلها وبيان ونفي المشابهة عنها. فظنوا أن هذا الإثبات يستلزم التشبيه، فقالوا: لا بد أن ينزه الله عز وجل يعني عن التشبيه. وهذا في الحقيقة يعني سوء ظن بالشرع وبالوحي، وأنه اشتمل على التشبيه، وهم أرادوا أن ينزهوا الله عما يعني وصف به نفسه، وأرادوا أن ينزهوا الله عما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف ينزه الله عما يخبر عن نفسه؟ فلو كان ما يعني ذهبوا إليه هو الحق لجاءت به النصوص، لماذا نخاطب بالباطل ثم يقال لنا: أول هذا الباطل لتستخرجوا الحق بعقولكم؟ ما هذا لا يمكن أن يتصور أن يكون كلام الله عز وجل الذي خطبنا به يدل على التشبيه والتمثيل، ثم يقال لنا: أنتم اجتهدوا بعقولكم في تنزيه ربكم الذي وصف نفسه بالتشبيه. هذا لا يمكن أن يقال. فما ذكر شيخ الإسلام فإن هذا يكون اتهام للنصوص. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام تحدث عن مسألة الظاهر وهل النصوص على ظاهرها، قال: إن السلف يقولون إن النصوص على ظاهرها، لكنهم يمنعون أن يكون ظاهرها التشبيه أو التمثيل، يعني يمنعون من هذا الأمر، وإنما يقولون ظاهرها هو التنزيه، كما أن ظاهرها الإثبات ظاهرها التنزيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. نعم، هذه أصل الشبهة عند هؤلاء. قال: فإنه إذا قال قائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذه الشبهة يريدها من ينفي الاستواء، يقول: لو أثبتنا أن الله فوق العرش إما أن يكون الله أكبر من العرش فكيف يستوي على ما هو دونه، أو يكون أصغر يعني من العرش فهذا يكون يدل على أن العرش أعظم من الله، أو يكون مساويا لذلك فكيف يستوي على ما هو مساويا له. كل هذه اللوازم يعني أثبتوها وبنوا عليها عقيدتهم في باب في الصفات وفي الاستواء خاصة على هذه اللوازم. قالوا وكل ذلك محال، لأن يستحيل أن يكون العرش أعظم منه، أو أن يستوي العظيم على ما هو دونه، أو يستوي على ما مثله. لا بد أن يكون يعني الذي يستوى عليه أن يكون أعظم من المستوي، وهذا ممتنع في حق الله. فهذه الشبه العقلية وهذه اللوازم هي التي حملتهم على إنكار الاستواء. قال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. هذا اللازم إنما قرروه بدعوى أن هذا هو المتصور في الأجسام، في استواء جسم على جسم، إما أن يكون المستوي أعظم من المستوى عليه أو دونه أو مساوي. وهذه اللوازم كلها إنما يقيسون على استواء مخلوق على مخلوق، وأما الخالق فإنه لا يجوز ولا يمكن أن يعتقد فيه أن هذه اللوازم أنها واردة عليه. بل إن الآن حركة الإنسان يعني في مشيه وفي جلوسه وفي قيامه، لو أن نظر ناظر إلى الإنسان قال لا يتصور أن يكون هناك مشي إلا على قدمه. ولا يتصور أن تكون عينان إلا في أعلى الرأس، وهكذا. وهذه كلها خصائص الإنسان، لكن ليس بلازم أن تكون هذه صفة لكل من يمشي ولكل من يبصر. ولهذا هؤلاء بجهلهم ظنوا حتى أنهم غفلوا عن المخلوقات لما قالوا لا يتصور أن تكون هناك يد إلا يد المخلوق، وغفلوا أن هناك مخلوقات موصوفة بيد بالأيدي ولا تشبه يد الإنسان، وأن هناك مخلوقات يعني لها أفعال تضاف إليها ولا تشبه فعل الإنسان. فإذا كان التباين هذا بين المخلوقات ولا يمكن أن نخضع كل الموصوفات لخصائص صفات الإنسان، فكيف نخضع يعني صفات الله عز وجل لخصائص صفات المخلوقين؟ هذا قد يقال أنها في بعض المخلوقات، أما دعوى أن هذا لازم لكل مستوي يستوي على شيء فهذا باطل. لكنهم إنما قاسوا هذا على ما يشاهدونه، بل أيضا مع الغفلة عن كثير من الأمور المشاهدة يقررون هذه القواعد. ولهذا قال وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، يعني هذا اللازم يعني الذي ذكروه أن هذا محال تابع لهذا المزوم الذي قرروه، وهو أن هذه الخصائص إنما هي من خصائص صفات بعض المخلوقين. قال أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، لأن استواء الله عز وجل يليق به. فكذلك يعني في سائر الصفات لا يمكن أن تخضع لصفات المخلوقين، ولهذا يتوهم كثير من هؤلاء يعني بعض الأوهام الباطلة بناء على يعني خصائص المخلوق، النظر لخصائص المخلوق. ولو قال قائل إن الله كيف يوم القيامة يعني يسمع من الجميع، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب لحمه، كيف يتصور أن المكلم واحد والمتكلمون كثر والله عز وجل يكلم كل واحد منهم ليس بينه وبينه ترجمان؟ ويقولون أيضا كيف الآن يتصور أن لا تختلط عليه الأصوات والكل يدعو من أماكن متفرقة يدعونه في ساعة واحدة في لحظة واحدة؟ هذا غير متصور في المخلوق، أن الإنسان يجلس في مكان يخاطبه 100 شخص في وقت واحد بلفظ واحد فيسمع منهم ولا يختلط على الصوت بشكل. قد يقول هذا قائل ويلزمون بهذا أيضا، يقال لا، هذا اللازم يلزمكم أيضا في إنكار أن الله عز وجل يستجيب ويسمع للمخلوقين، وكيف يبعثهم كنفس واحدة؟ وهذا يحتاج لوقت طويل يعني في أن يبعث كل إنسان ثم يبعث بعده، لأنه إذا انشغل بشيء شغله عن الآخر. هذه كلها أفعال المخلوقين، أما أفعال الله عز وجل لا تخضع لهذا، وكذلك اللوازم التي ذكرها عند نزوله، كيف ينزل يعني في وقت أو في بلد يكون في الوقت الآخر، قد يكون هذا في النهار وليس في آخر الليل، كل هذه لوازم نزول المخلوق. أما نزول الرب وكل إنسان على وجه الأرض مخاطب بهذا الحديث، إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده، فالكل مخاطب بهذا النص. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب لأهل المدينة أو لأهل مكة أو لأهل الجزيرة دون غيره، وإنما كل الأمة مخاطبة بهذا النص. فالله عز وجل هو منزه عن مشابهة مخلوقين، ولهذا كل هذه الأقيسة الباطلة ما يعني حدثت البدع والشبه عند هؤلاء إلا بسبب قياس الفاسد. فالله عز وجل كما أنه قادر على كل شيء ولا يعجز عن شيء، وكما أن حياته ليست كحياة المخلوقين، وأن صفاته ليست كصفات المخلوقين، وأن كلامه ليست كلام المخلوقين، وكذلك سائر الصفات وكل ما يثبت لله عز وجل. قال رحمه الله: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. نعم، المثل الذي ذكره أولا هو مثل المعطل، لأن المعطل لما كما ذكر أنه شبه أولا ثم عطل ثانيا، فما هي الشبهة عند المعطل في مثل الاستواء؟ قال: لا يتصور أن يكون استواء شيء على شيء إلا بهذه الخصائص، فهذا تشبيه. ثم حمله على ذلك قال: لا بد أن ننزه الله عن الاستواء لأنه يستلزم تلك اللوازم الباطلة، فذاك مثل المعطل يعني شبه أولا ثم عطل ثانيا. ثم ذكر هنا مثل يعني المشبه، وقال: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، إما أن يكون جوهرا أو عرضا، يعني هذا بناء على هذا القياس الفاسد، يقال أنه لا يتصور أن يكون موجود إما أن يكون جوهرا أو عرضا. ولهذا دائما هؤلاء يقررون قواعد يجعلون كلية شاملة لكل الأفراد ولا يستثنون منها شيء، ثم يبنون عليها مقدمات باطلة. يقول: لا يتصور في الوجود إما أن يكون جوهرا أو عرضا. الجوهر يقولون هو ما يقوم بنفسه ويعلون به الذوات القائمة بأنفسها، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه ويطرقونه على الصفات. إذن يقولون الوجود ينقسم إلى قسمين: إلى جوهر وهو ما يقوم بنفسه ولا يحتاج في وجوده إلى غيره، يعني من جهة القيام أنه قائم بنفسه، مثل الإنسان لا يقوم بغيره من الذوات، مثل الخشب لا يقوم بغيره من الذوات، مثل الحجر لا يقوم بغيره من الذوات. يعني ممكن أن يوجد حجر من غير أن تكون هناك ذات يقوم بها. أما العرض وهي الصفات، لا يتصور أن تكون هناك صفة إلا أن تقوم بموصوف. مثال ذلك يعني صفة العلم والقدرة، لا يتصور إلا أن تقوم بموصوف. وكذلك الأعراض التي تصيب الناس من المرض والجهل والعلم، فإنها لا تتصور إلا أن تقوم بموصوف. فقالوا: إن إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، لأن لا يتصور في موجود إلا أن يكون على أحد الأمرين، إما من قسم الجواهر أو من قسم الأعراض، وكلاهما محال، وكلاهما محال. إذ لا يعطى الموجود إلا هذا، يعني لا يتصور في الوجود إلا الجوهر والعرض. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، هذا أيضا مثل آخر، قد إذا استوى على العرش فإن هذا الاستواء هو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو على الفلك. عندما يصعد الإنسان على الفلك والسفن أو يصعد على السرير استواءه يقولون هو بهذا بهذه الكيفية، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هذا جهل، هذا استواء المخلوق على المخلوق، لكن هناك استواء الخالق على العرش وعلى يعني ما شاء من خلقه لو أراد أن يستوي، ولكن ثبت الاستواء للعرش. فهذا الاستواء لا يمكن يعني أن يقاس بهذا الاستواء، ولهذا ثبت جاء في الأثر عن ابن عباس أن الله من لطفه قادر أن يستوي على أصغر المخلوقات يعني من خلقه. وهذا ليس بغريب في أن الله على كل شيء قدير، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو لعظمته يستوي على العرش، وإلا فالرب عز وجل أعظم من كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون المخلوقات بالنسبة لله عز وجل شيء، فإنها يعني لا يمكن أن تقاس بعظمة الخالق، لكن الله عز وجل لعظمته ولقدرته ولحكمته استوى على العرش، فكيف يقاس هذا الاستواء العظيم الذي يليق بالله عز وجل والذي هو منشأه من قدرة الرب ومن حكمته بقياس الإنسان عندما يستوي على ما يحتاج إليه. ولهذا مما يدل على بطلان قياسهم أن الإنسان إذا استوى على السرير فهو محتاج إليه، وإذا استوى على الفلك فهو محتاج إليه، وإذا استوى على ظهر الدابة فهو محتاج إليه. ولهذا قال شيخ الإسلام فاستواء الله عز وجل لا يقاس بهذا، كما أنه من استوى من المخلوق على مخلوق بحيث إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي، فهذا لا يمكن أن يقال بالله عز وجل، فإن العرش محمول بقدرة الله، بخلاف الإنسان إذا استوى على شيء من المخلوقات فهو محتاج لما يستوي عليه، والرب عز وجل يستوي على العرش وهو لا يحتاج إليه، بل العرش محتاج إلى الرب عز وجل، ولا بقاء ولا دوام للعرش إلا بقدرة الله عز وجل. وهذا مما يدل على بطلان قياسه، وأن هذا قياس مع الفارق، فكيف يقاس من يحتاج إلى من يستوي عليه بقياس من يحتاج كل مخلوق إليه ومن هذه المخلوقات العرش. قالوا إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، هذه الأقيسة الباطلة والنتائج التي تبنى على الجهل وعلى قصور الفهم هي التي أورثت هؤلاء التشبيه والتعطيل. قال فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف به نفسه، يعني كل من المعطل والمشبه جمع بين التعطيل والتشبيه. قال وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، امتاز الأول بتعطيل كل اسم، امتاز بمعنى تميز، وليس المقصود بامتياز هنا أنه فضل كما نطق الآن يقول فلان يمتاز بكذا، لأن تميز يعني هو وجود صفة يتميز بها يعني موصوف دون موصوف، فالمعطل يتميز بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي لأنه يعطل الاسم، وامتاز الثاني وهو مشبه بإثبات استواء من خصائص المخلوقين، ولا يعني أن هذه ميزة وفضل، ولكن المقصود بالامتياز هنا التميز، يعني تميز بهذه الخصيصة وهذا تميز بهذا، فهذا امتاز بتعطيل للاسم الحقيقي، والمشبه تميز بإثبات استواء هو من خصائص استواء المخلوقين، وهذا يفضي إلى التعطيل، لأن الذي لا يثبت من استواء الله عز وجل على عرشه إلا استواء المخلوق على المخلوق فهو تعطيل لصفة الاستواء العظيمة استواء الرب على عرشه، وكذلك الذي لا يثبت من العلم لله إلا ما يثبت للمخلوق فقد عطل علم الله عز وجل، يعني عطل هذه الصفة. بل هذا الآن يقال في يعني في المخلوقين فيما يتفاضلون به، لو لم يثبت للطالب أو لم يثبت للعالم إلا علم الطالب لكان هذا تنقص لعلم العالم، كان هذا تنقص لعلم العالم. فإن الذي لا يثبت من صفة لموصوف إلا ما يثبت للموصوف الآخر فإن هذا قد يكون فيه زيادة أو تعطيل لهذه الصفة، لأن الذوات تتفاوت فيما يقوم بها من الصفات. قال رحمه الله: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوق وقدر المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. نعم. ثم قال: القول الفصل يعني في هذه المسألة وهو الحق الذي فيه الفصل بين المختلفين، وفيه الفصل بين يعني أصحاب الشبه في بيان الحق الذي عليه أهل السنة، هو ما عليه الأمة الوسط. هذه الأمة التي هي وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون هذه الأمة، وهم وسط بين الفرق، من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. لا بد من إثبات الاستواء وإثبات الاختصاص. فإثبات الاستواء يدل على ثبوت الصفة، وثبوت الاختصاص يدل على نفي مشابه. ومن تأمل هذا أدرك أن صفات الله عز وجل لا يمكن يعني أن تعطل بدعوى مشابه صفات المخلوقين، لأن الذي نثبت استواء يليق بجلاله، كما أن نثبت العلم والقدرة التي تليق به، فهذه القدرة وهذا العلم لا يمكن أن يخضع لصفات علم وقدرة المخلوقين، وكذلك الاستواء استواء يليق بجلاله ويختص به، والمخلوق يتصف باستواء يليق بضعفه وحاله ويختص به، بل كل مخلوق يختص بصفاته التي تقوم به. قال: فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرته. نعم، هذا كما يقال في العلم، نثبت العلم ولا يلزم أن نثبت هذا العلم لله عز وجل مع إثبات خصائص علم المخلوق. علم المخلوق ما هي خصائص علم المخلوق؟ أنه ما من عالم من المخلوقين إلا وعلمه مسبوق بجهل ويطرأ عليه النسيان، وهذا العلم يقوى ويضعف ويخفى على العالم، يعني تخفى عليه بعض الأشياء. وأما علم الله عز وجل فإنه لا يخضع لهذا الخصائص، بل من خصائصه أنه علم لم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان ولا يعتريه نقص، فهذه من خصائص علم الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في القدر المشترك بين الأسماء والصفات أنه لا يلزم أن يكون هذا القدر مشترك، بل لا يجوز أن يقصر لبعض خصائص الموصوفين، كأن تقول العلم هو الذي يطرأ عليه النسيان، أو تقول العلم هو الذي لا يمكن أن يطرأ عليه جهل، لا يمكن أن تفسر العلم المطرح بهذا، لكن تقول مثلا العلم هو إدراك الشيء، ثم بعد ذلك كل علم يقوم بموصوف له خصائص، فإذا قام العلم بالله عز وجل عرفت أن من خصائصه أنه لم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان ولا يعتريه نقص في حال من الأحوال، وأن علم المخلوق يعتريه ما يعتريه من النقص. إذن هذا تقرير يعني لأنه كما أن الاستواء كما أن العلم والقدرة لا يمكن أن تخضع لخصائص علم وقدرة المخلوقين فكذلك الاستواء. وإنما مثل الشيخ الإسلام بالعلم والقدرة لأن الكثير من هؤلاء يثبت العلم والقدرة مثل الأشاعرة، لكنه يشكل عليهم الاستواء. فإذا أثبتتم العلم والقدرة مع نفي المشابهة فأثبتوا الاستواء مع نفي المماثلة والمشابهة. قال فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماته. نعم استواؤه يعني يليق بجلاله ولا يثبت لهذه الفوقية ولا لهذا الاستواء خصائص فوقية المخلوق، مثل أن يحتاج يعني من هو فوق البيت إلى البيت، ومن هو على ظهر الدابة إلى الدابة، ومن هو على ظهر الفلك إلى الفلك. هذه خصائص استواء المخلوق وفوقية المخلوق. وأما الرب عز وجل فإن استواءه وفوقيته لا تخضع لهذه الخصائص. قال رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب على الشبهات عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم بعد أن ذكر هذا بين هنا أنه لا تعارض بين العقل والنقل، قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح، العقل الصريح الذي لا يشك فيه ولا اشتباه فيه، كما يقال هذا يعرف بصريح المعقول أو بصريح المنقول، فالصريح البين الواضح. لكن ليس كل من ادعى أن العقل معه يقال إن هذا هو العقل، كما سيقرر المصنف أن الكثير من هؤلاء يتنازعون في العقل، فالكل يدعي أن العقل معه، أما الواقع فإن العقل الصريح ليس بينه وبين النقل الصحيح تعارض. قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، يعني لا يمكن أن تعارض طريقة السلف لا بعقل ولا بنقل، بل هي موافقة للعقل والنقل، كما أنه لا تعارض بين العقل والنقل، بين العقل والنقل، بين العقل الصريح والنقل الصحيح. لكن قد يكون التعارض من جهة سوء الفهم للنقل أو جهل العقل الصريح. ولهذا فأتباع هذا الدين هم أهل العلم والنقل وأهل العقول، جمعوا بين العقل والعلم. ولهذا أفضل الخلق يعني من ميزهم الله عز وجل بالعقول وبالعلم هم الرسل والأنبياء، فلم يعارضوا الأدلة ولم يخالفوها، وكذلك أتباعهم وأصحابهم فهم أعظم الناس عقولا، ولهذا لم يعارضوا هذه بعقولهم، بل إن بعض المشركين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بالإسلام وعارضوه في توحيد العبادة لم يعارضوا في توحيد الأسماء والصفات، وقالوا جاء محمد بالتشبيه، لم يعارضوا هذا لأن فيهم عقول، لهم عقول يميزون به، لكن إنما هذه الشبهات جاءت ممن فسد عقله وضل في النقل، فجمعوا بين فساد العقل وبين الضلال في النقل، فأورث لهم هذه الطرق التي يعني لو سمعها أعرابي في الصحراء لا استقبح هذه الطريقة وقال إن هذه لوازم باطلة. كيف يتصور إنسان أن يقال كل صفة تثبت لموصوف لا بد أن تماثل يعني الصفة التي هي موجودة في الموصوف الآخر؟ قال لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، يعني يبين أن هناك شبهات وليس المقام هو التفصيل فيها. قال فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، يعني يسأل عنها وتزال عنها، لأن هذا أمر ميسر. ولهذا بحمد الله فإنه لا يوجد يعني نقل صحيح يمكن أن يعارض بالعقل الصريح، ولهذا من كمل عقله وعلمه بالنقل فإنه يجد طمأنينة وراحة في اتباع هذه الطريقة، الطريقة السلفية. وأما من خالفه فإنه على قدر مخالفته وبعده فهو مضطرب فيما هو فيه. قال رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نعم، ثم بين يعني مسالك هؤلاء فيما يزعمون أن العقل دل عليه. قال ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة، يعني مخالفون للكتاب والسنة، مخالفون للنصوص، مخالفون لسلف الأمة في فهم النصوص. دائما شيخ الإسلام ينبه على اتباع طريق السلف مع ذكر الكتاب والسنة. فهل هذا يعني أن كلام السلف كلام العلماء أنه بمنزلة النصوص؟ لا، وإنما المقصود هو أن هؤلاء بفهمهم هم الذين عرفوا معاني النصوص، فإذا أجمعوا على شيء فإجماعهم حجة، لكن إجماعهم لا يمكن أن يكون إلا بنص يرجع إلى نص. ولهذا ذكروا أنه لا إجماع صحيح إلا وهو مبني على نص صحيح، لكن قد يخفى النص على بعض الناس فيبقى الإجماع حجة على الناس وعلى الخلق. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، أي في أمر مضطرب ملتبس بسبب ما هم فيه، لأنهم لم يرجعوا إلى أمر يرتفع بها الريب والشك والالتباس، بخلاف ما عليه أهل السنة. إذا اختلفوا رجعوا إلى النصوص فزال الالتباس وزال الشك برجوع أهل السنة إلى الدليل الذي يقررونه ويعتقدون تقدمه على العقل. أما هؤلاء فهم مضطربون. قال فإن من ينكر الرؤية، يعني من ينكر رؤية الله عز وجل يزعم أن العقل يحيلها، يعني يقول لا يمكن للرؤية أن تثبت لأن العقل يحيلها. كيف؟ يقولون الرؤية لا بد أن يكون باتجاه الحدقة إلى المرئي، وهذا المرء لا بد أن يكون في مكان يحوزه ويحيط به، والله منزع عن المكان، فإذا الرؤية مستحيلة. يقول يزعم أن العقل يحيله وأنه مضطر فيها إلى التأويل، يقول إذن هذا محال فلا بد أن نؤوله. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير كلام غير المخلوقين ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك. أيضا من يثبت العلم والقدرة، يعني مثل من ينكر الصفات يقول أن الصفات أعراض، وإذا قامت الأعراض به فإما أن هذا يستلزم حلول الحوادث به كما يقول أهل الكلام، أو يستلزم التركيب كما يقول الفلاسفة، فلا بد إذن من التأويل. يقول فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك، وهذه طريقة بعض الباطنية وبعض الزنادقة الذين ينكرون هذا، مع أن أهل الكلام لا يحيلون هذا، يقولون هذا متصور والعقل لا يمنع من هذا أن يكون هناك حشر وأن يأكل أهل الجنة يأكلون ويشربون من غير أن يخرج منهم شيء. لكن من يقول الآن كيف يتصور في من لا يخرج من شيء أن يأكل ويشرب؟ قال هذا مستحيل. فإذا الأكل والشرب لأهل الجنة إنما هو مجاز، فيزعمون أن العقل يحيل ذلك، وهو هنا يتدرج مع هؤلاء في أن الذي ينكر الرؤية مثلا، يعني هناك من هو أشد إنكارا لما هو معلوم يعني في العقل مثل العلم والقدرة، لأن العلم والقدرة يدركان في العقل. ثم يأتي من يبالغ في إنكار حتى الحشر وكذلك إنكار يعني الأكل والشرب لأهل الجنة، وأول كل يدعي أن العقل أحال هذا الأمر فهو مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذن إلى أي عقل نحتكب وإلى أي منهج يعني يرجع؟ بل إن الفلاسفة يقولون أنه يستحيل أن يقوم به فعل، والعقل يحيل ذلك لأنه يلزم أن يكون مركب من ذات وقوة دافعة تخرج هذا الفعل، فهذا مستحيل، لا بد أن ينزه الله عن التركيب. فسلكوا مسلك أن العالم هذا ما خلقه الله، وإنما تحرك حركة عشقية للتشبه به، فهو علة لوجوده وليس خالق له. يقولون العقل يحيد أن الله يخلق ويفعل، وهذا دليل على اضطرابه. ولهذا أهل السنة يقولون لهم اتفقوا على عقل تقاس فيه النصوص ثم ننظر بعد ذلك، فإنهم لا يمكن يعني أن يتفقوا على شيء، بل هم في خصومة قبل أن يصلوا إلى أهل السنة فيما بينهم. قال رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. نعم، هذا هو الواقع، أن هؤلاء ليس لهم يعني قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، الكل يدعي أن ما يحيله يحيله العقل. قال: بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال، يعني ما يجوزه بعضهم من مثل ما يجوزه أهل الكلام من أن العقل يوجب ذلك، ويجوزه أن الله يخلق ووجود الجنة والنار ووجود أهل الجنة في الجنة ويأكلون ويشربون وحشر الأجساد، يقولون العقل يجوز ذلك، وهذا متصور لأن الله على كل شيء قدير، بينما الفلاسفة يقولون هذا مستحيل. وما يجوزه الأشاعرة من إثبات بعض الصفات، يقول المعتزلة العقل يبطل هذا، وهكذا ما يجوزه المعتزلة من إثبات الأسماء يبطله الجهمية، يقولون أن هذا يحيله العقل. قال رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. نعم، ماذا تعجب؟ يقول: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، يعني هذه نصوص الكتاب والسنة إذا كانت ستعرض على القبول. ونقدم مقدمة أولى، أنه إذا تعارض العقل والنقل فلا بد أن يؤول النقل. أولا، قرروا لنا العقل، أي عقل الآن نقيس عليه النصوص؟ اتفقوا عليه. من يقرر هذه المقدمة يقول العقل مقدس والعقل يحتكم إليه، لا بد من تقرير العقل. أين العقل؟ بأي شيء يعني نقيس الكتاب والسنة؟ هل هو بعقل الفلاسفة أو بعقل الجهمية أو بعقل المعتزلة أو بعقل الأشاعرة؟ لأن عقولهم متفاوتة. أو بعقل أهل السنة الذي يقتضي أن يقدم النص ويحكم في العقول؟ هذا هو العقل الصحيح، لأن العقل قاصر والوحي مرجعه إلى الله عز وجل. العقل مخلوق خلقه الله عز وجل يضرب، وكلام الله عز وجل متين لا خلل فيه ولا باطل. يقول: بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس عندما قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يعني هذا في شكوى السلف، الإمام مالك وغيره، أنهم يشكون من هؤلاء. يعني السلف مشتغلون بالعلم وبالوحي وما جاء به جبريل من الله نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل يريد أن يجادل في هذه المسائل بالعقل، وأن العقل فيه، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وهذا دليل على أنه لا ينبغي لنا أن نشغل بجدل هؤلاء، وإنما نقرر الحق، فمن قبله فلنفسه ومن رده فعليه. الآن بعض الناس يجاري أهل البدع فيما هم فيه، يقول: خاطبناهم بهذا فلم يقتنعوا، ونحن نريد بدايتهم، ولا بد من التنزل للناس حتى يقل هو بسبب ما يقرب من الخير وهداية الناس إذا لم يهتدي الناس على الكتاب والسنة. فهل نترك الحق ونجاريهم في الشبه والباطل؟ إذا كان طريقة السلف في التدريس والتعليم ما اهتدى بها الناس، هل سيهتدون بطرق محددة؟ يعني هذا للأسف، يعني الآن إن لم يصرح به البعض فهو في أذهان بعض الناس أن هذه طريقة قديمة، يعني ما زلتم في المساجد تدرسون وتعلمون وتشرحون، والناس الآن يعني يقولون عصر الطائر والصاروخ والكمبيوتر، وأنتم ما زلتم على هذه الطريقة القديمة. نحن لا ننكر إذا كانت هذه الوسائل يعني توصل الكلمة فينقل درس العالم إلى شتى بقاع الأرض لا نعارض هذا، لكن على أن تكون هذه الوسيلة وهذا النقل وهذه الوسيلة مشروعة. وأما أن يكون هذا يحملنا على أن نترك الكتاب والسنة ونأتي بوسائل جديدة وطرق جديدة فإن هذا مخالف لطريقة السلف. ولهذا سبق التنبيه على أن ما يدعى من وسائل الدعوة وما يتكلم فيها أنها ليست توقيفية وغير توقيفية نقول أنها ليست على درجة واحدة. أما الوسائل العادية كاستخدام المكبر والشريط والكمبيوتر والقلم والكتاب والجامعات وتنظيمها فهذه وسائل عادية لا يعارضها أهل السنة إذا كانت يعني على طرق شرعية. وأما إذا كان مقصود بالوسيلة الوسائل الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه إذا تنازع الناس يرجعون إلى الكتاب والسنة وأن طريقة التعليم والتدريس هو مرجعها إلى الكتاب والسنة أو أن يكون هناك تغيير للأمور الشرعية الثابتة مثل خطبة الجمعة يريدون تغييرها تقديمها أو تأخيرها أو الاستغناء عنها وما يسمونه بتغيير الخطاب الديني. أي خطاب يعني الآن هو قابل للتغيير؟ هل يريدون من خطبة الجمعة أن تلغى أو تجعل أكثر من خطبة في الأسبوع؟ هذه بدعة محدثة. فإذا أهل السنة يفصلون في هذه المسألة، ولهذا لا ينبغي أن يطلق طلاب العلم يعني الحكم في هذه المسألة التي هي محل تفصيل، فنتهم بعد ذلك بأن ننكر يعني ما هو متيسر من الوسائل الحديثة. الوسائل العادية لا يعارض أحد من أهل العلم في استخدامها وهم يستخدمونها. وأما أن يحمل هذا على أن نترك طريقة السلف وتكون الآن طريقة التدريس طريقة جديدة مثل ما يسميها البعض طريقة الحوار، يأتي الجاهل والعالم والرجل والمرأة ويطرحون قضية كما يسمونها والكل يدري بدلوه ويعمل عقله، ثم ما عليه أكثر الناس أو ما يؤيده أكثر الناس هو الحق، هذا باطل. هذه ليست طريقة يعني شرعية وإنما هي طريقة مبتدعة تلجأ إلى العقول أو ما يسمونه بالحوار والجدل القائم على الجهل. وأما الحوار بين أهل العلم والمراجعة بين العلماء فهذه لا ينكرها أهل السنة. إذن لا ينبغي لأهل السنة أن ينخدعوا بهذه الأمور. كذلك بعض الناس الآن يخوض في باب الصفات بالتكييف والتمثيل وإحداث وسائل جديدة وأقيسة باطلة، يقول الناس لا يفهمون هذه الطريقة التي كان عليها السلف. إذا لم يفهموها بصقها لا ولا تحدث شيئا، لا نحدث شيئا جديدا لم يكن عليه السلف. ولا يمكن أن يجاري الناس في سؤال عن الكيفية، بل يجب أن يقنع الناس بأنه لا اطلاع لنا على كيفية صفات الله عز وجل. إذا آمن الناس بهذا فهذا لهم، وإن لم يؤمنوا فأنت بخوضك في الكيفية ومحاولة ما تدعي من تقريب الصفة فإن هذا خوض بجهل، وأنت تدخل من تكلم في هذا يدخل في باب الإلحاد. فلا يمكن أن يهتدي الناس على الإلحاد في باب الأسماء والصفات، وإنما يهتدوا على الحق الذي جاء به السلف. لعلنا نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تفسير معنى الصفة تكييف؟ أي هل من قال بأن الغضب هو ثوران دم القلب وأن العين هي التي ينظر بها والوجه هو ما يواجه به الغير يكون هذا صوابا أو خطأ؟ هذه الصفات ينبغي أن نعرف القدر المشترك فيها، والقدر المشترك هو ما يعلمه أهل اللغة عندما يخاطبون بهذه الألفاظ، يخاطبون بالغضب، بالمحبة، بالاستواء، بالنزول. هذا القدر المشترك تكلم فيه شيخ الإسلام وبين أنه ليس له وجود في الخارج، يعني لا يمكن أن تجد العين أو السمع أو البصر يعني لها وجود في الخارج القدر المشترك، وإنما هو معنى ذهني ينقذف في ذهن المخاطب الذي يعرف اللغة. إذا ما خوطب بالعين تصور حقيقة المعنى الذي دل عليه هذا اللقب، وهذا المعنى لا يمكن أيضا أن يتصور معه أن هذه العين موصوفة بصفات الإنسان أو أنها يعني توصف بصفات الرب عز وجل، وإنما هو قدر مشترك يعني في الذهن، له وجود في الذهن وليس له وجود في الخارج، ولا يجوز أن يخضع لشيء من صفات الموصوفين. فلو أخذنا بهذه القاعدة ونزلناها على سؤال السائل عندما يقول إن الغضب يعني هو غليان الدم في العروق، فهل هذا حقيقة الغضب؟ يعني هل هذه حقيقة الغضب عند الإطلاق، أم أن هذه بعض لوازم غضب الإنسان عندما يغضب؟ فتبين أن هذا ليس هو معنى الغضب، وإنما كثيرا ما يوجد في كتب اللغة أن تفسر هذه المعاني ببعض خصائص صفات المخلوقين، بل حتى حقيقة الغضب ليس هو غليان الدم في العروق، لكن هذه من لازم الغضب. ولهذا من الناس من يغضب فيكتم غضبه ولا يحصل له يعني غليان الغليان الذي يحصل لبعض الناس الذين يغضبون، فبعض الناس يسكن غضبه ولا يكون غليان الدم يعني بعروقه كالذي يغضب ولا يسكن غضبه. فإذا هذه من لوازم الغضب في الإنسان، فليس لنا أن نعممها، ليس لنا أن نعممها على يعني حقيقة الغضب. أما الغضب فله حقيقة، فإذا قامت هذه الحقيقة بالله عز وجل فإن لا يمكن أن نتصور كيفية غضب الله عز وجل إلا ما نعلم من آثار غضب الله عز وجل. عندما يغضب فإنه ينزل النكال بالمغضوب عليهم، ودلت النصوص من الكتاب والسنة على آثار غضب الله عز وجل، وكيف أنه كتب على اليهود الشقاء وهم المغضوب عليهم، والذين قال الله عز وجل فيهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه من أثر غضب الله عز وجل، ولهذا غضب الله عز وجل له أثر عظيم، ليس كغضب المخلوق الذي ليس له من الأثر أحيانا إلا غليان الدم في العروق. وكذلك الرحمة والمحبة فإن هذه معلومة من اللغة، ولهذا ذكر العلماء كما ذكر الإمام ابن القيم أن بعض هذه الأشياء لا تفسر بغير ما هو معلوم عند المخاطب بها. هذه الحقائق هي التي تذكر، وينبغي الحذر من أن تفسر هذه الأشياء بما هو موجود الآن في كتب المعاجم اللغوية من أن هذه حقيقة الغضب. من الذي الآن يخضع كتاب الله عز وجل ببعض ما يدعي بعض أهل اللغة من أن هذه حقيقة الغضب وهذه حقيقة المحبة وهذه حقيقة النزول؟ نعم هناك معاني صحيحة، ولكن هناك معاني أخرى أيضا ليست هي يعني من معاني المعنى المطلق والقدر المشترك، وإنما هي من بعض لوازم صفات المخلوقين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قول من يؤول استواء الله على العرش بأن الله تعالى أكبر من العرش، أليس يدل عليه اسم الكبير لله تعالى؟ الله عز وجل أعظم من كل شيء وهو أكبر من كل شيء، وهذا لا نزاع فيه، لكن لا ينبغي أن يحمل هذا على أن يقال أنه لا يمكن أن يستوي على ما دونه، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو أعظم من العرش. ومن ظن أن العرش أعظم من الرب أو أن العرش أكبر من الرب فإن هذا كفر. فالله عز وجل أعظم من كل شيء، وهو بكل شيء محيط، والمخلوقات هي في قبضته، كما أخبر الله عز وجل عن السماوات والأرض، قال والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فالله عز وجل يعني هو أعظم وأجل وأكبر من كل شيء، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات. لكن هذا الأمر الذي دلت عليه النصوص لا ينبغي أن يحملنا على أن نعطل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أنه يستوي على العرش، كما أن علوه الذي أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه لا ينبغي أن يحملنا على أن نعطل نزوله إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين التمثيل الذهني الذي أدى بالمعطلة إلى التعطيل وبين القدر المشترك الذي قال عنه شيخ الإسلام: لولا وجود هذا القدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق لما فهم خطاب الشارع؟ القدر المشترك ليس فيه تشبيه، وإنما القدر المشترك فيه إثبات لحقيقة تخالف هذه الحقيقة، مثل أن يكون هناك قدر مشترك في أن هذه الصفة يعني إذا ثبتت لها حقيقة، وهذه الحقيقة هي حقيقة في كل موصوف، فهذا قدر مشترك في أن كل من يوصف بصفة اليد فهناك قدر مشترك أن كل من قامت به هذه الصفة أنه موصوف بهذه الصفة، موصوف بصفة اليد، موصوف بصفة السمع. ولكن هذا لا يعني أن ما قام بالموصوف هو عين ما قام بالموصوف الآخر، فقدر مشترك هو الذي ميز هذه الحقيقة عن الحقيقة الأخرى، ميز اليد عن القدم والاستواء عن النزول والعلو وهكذا، فهذا قدر مشترك. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ضرورة لغوية لا بد منها حتى تميز الأشياء، وإلا فلو رجعنا إلى حقيقة ما قام بالموصوفين وقلنا أنه يحتاج كل من قامت به حقيقة أن نختار لها اسما يريح بها لكان مسمى العلم، اسم العلم الذي قام بجيد ينبغي أن يكون له اسم غير العلم الذي قام بعمل، لأن له حقيقة في زيد غير الحقيقة التي في عمل، لكن هذه ضرورة لغوية. هذا قدر مشترك نعلم أنه حقيقة العلم وإدراك الشيء، فهنا ميز العلم عن الجهل. فهذا قدر مشترك هو أن كل من يتصل مثلا بصفة العلم يعني أنه قائم به هذه الحقيقة، لكن هذه الحقائق تتفاوت من موصوف إلى موصوف. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الممثلة الذين قالوا أنه إن كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، يقول: فالأمر في كونه عرضا محال ظاهر وبين، لكن كيف لا يكون جوهرا والله تعالى له حقيقة لا يحتاج في قيامه إلى غيره؟ نحن ما أنكرنا هذا، ينبغي أن يفهم الكلام، يعني العلماء عندما يعني ذكر هؤلاء اللوازم قالوا إما أن يكون جوهرا أو عرضا، لا يعني هذا أنهم ينكرون يعني بعض ما يطلق، لكن ينكرون هذه الطريقة. وأيضا نحن أيضا من جهة الألفاظ لا ينبغي أن نخضع الله عز وجل لهذه الألفاظ، نقول جوهر أو عرض، لكن نقول القسم الصحيحة قولوا إن يعني الموجود إما أن يكون خالق أو مخلوق، وإما أن يكون الموجود يعني ذوات قائمة بنفسها أو صفات قائمة بموصوفين، فهنا يتحرر الحق. أما الجوهر فإنه لا يطلق يعني على الله عز وجل ولا ينفر، لأن هذا لفظ مجمل، فما الذي يراد بالجوهر؟ ونحن لا يمكن أن نسمي الله عز وجل وأن نطلق عليه ما لم يسمي به نفسه أو ما لم يصف به نفسه، كالجوهر والجسم وال المكان وغيرها من هذه الألفاظ. فهذا لا يعني إنكار هذه الطريقة، لكن هم يقولون هو إما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال عليه، يقول هذه الطريقة باطلة. وهذا لا يعني أن أهل السنة ينكرون مثلا وجود الله عز وجل ويقولون ليس له ذات قائمة بنفسها، بل يثبتون هذا، يثبتون أن لله ذاتا وأنه قائم بنفسه وأنه مباين لخلقه، هذا يثبتون. لكن هذه الألفاظ المحدثة الجوهر والعرض لا يتكلمون فيه بشيء. لكن إذا أريد بالجوهر الذات فالله له ذات، وإذا أريد بالعرض الصفات فالله عز وجل موصوف بصفات تليق بجلاله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كلمة ذات هل لها مرادف في اللغة حتى نفهم معناها؟ المرادف صعب أن يقال أن هذا الشيء مرادف لهذا، حتى أن الشيخ الإسلام يقول الترادف في اللغة قليل، وأما في كتاب السنة فهو معدوم. فكثير من الأشياء الآن التي يقال أنها مترادفة قد يكون الأمر ليس على ما يقال، كان يقول مثلا الذات هي بمعنى الجسم، الذات هي الجسم أو النفس، أو يقولون الذات مثلا هو الجوهر. فهذه كلها تفسير لبعض هذه الألفاظ بما يقرب المعنى. لكن عندما فسروا الجوهر قالوا بأن الجوهر هو ما يقوم بنفسه، قد يقال أن الذات هي التي تقوم بنفسها، الذات يعني ما يقوم بنفسه، والصفة ما يقوم بغيره، صفة تقوم بالذات. بعض الإخوة يريدون شبهات نقرأها ولا؟ يقول هذا السائل: يقول بعض العقلانيين ردا على من يقول بالأخذ بالكتاب والسنة: الكتاب والسنة لا يوجد نص إلا واختلف في تفسيره وفهمه، فبأي فهم نأخذ الكتاب والسنة؟ فالواجب أن نأخذ بالعقل، وكل مجتهد بحسب عقله، لأن الله تعالى جعله حجة للإنسان، فلو سألني الله تعالى لما قلت كذا واعتقدت كذا فأقول هذا عقلي الذي وهبته لي لم يقبل إلا هذا، وأما أنتم فما هي حجتكم؟ ما الجواب عن ذلك حفظكم الله؟ نعم، هذا يقابل بنفس حجته، هو يقول أن النقل مختلف في تفسيره، نقول وكذلك العقل مختلف في تقريره، ثم يقول بعد ذلك نعم العقل مختلف في تقريره وأنا مخاطب بعقلي فأحكم عقلي. نقول له أنت حكم عقلك في فهمك للنصوص، لا تحكم عقلك بمعزل عن النصوص، فأنت مخاطب بالوحي وقيل لك اتبع الوحي وما قيل لك أعرض عن الوحي. ثم إذا اجتهدت بعقلك في فهم النصوص وهذا الذي اهتديت إليه، فإما أن تكون مصيبا فأنت مأجور يعني أجرين، وإما أن تكون مخطئا فأنت معذور. لكن أنت تدرك إذا كان لك عقل أنك لا يمكن أن تعمل عقلك بمعزل عن العلماء الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسألونه عن القرآن ويسألونه عن السنة ويفسرها وهو لا ينطق عن الهوى. فعقلك السليم إذا كان سليما لا يمكن أن يدلك على أن تعرض عن فهمه. فإذا هنا رجعنا إلى الحق في أنك مخاطب بعقل، هذا العقل ما خلق الله عز وجل لتعارض به الوحي، وإنما لتستخدمه في فهم ما خاطبك الله عز وجل. فإذا قلت إذا اختلف الناس في الفهم فنقول لك اختلف الناس في العقل، فإذا قلت أنا مخاطب بعقلي قلنا لك أنت مخاطب بفهمك للنص. إذا رجع الأمر إلى أنك مخاطب بفهمك، فلما يعني تعطل عقلك في فهم النصوص وتحكم العقل في الأمور التي يعني تعلم بعقلك السليم إذا كان سليما أنه لا دخل للعقل في أمور الغيب، كيف تحكم عقلك فيما تثبت وتنفي عن الله عز وجل؟ لا يمكن لعاقل أن يقول أنا الآن أحكم عقلي في أمور الغيب وأتكلم فيما غاب عني في الزمان والمكان، لا يمكن. بل أقصى ما يقول أنا أقيس يعني ما غاب عني على ما أشاهد، وهذا باطل، لأنه كثيرا ما يكون القياس منخلف. فإذا الأمر هنا هو للرجوع من الكتاب والسنة. فإن قلت اختلف الناس في فهمهما فنقول لك اتبع أهل الهدى الذين أوصاك الله عز وجل باتباعهم، اتبع سلف الأمة. فإذا اهتديت إلى هذا الطريق واتبعت طريقهم وسلكت مسلكهم، ثم بعد ذلك ضعف عقلك أن يفهم ما فهم وقصر بك عن فهمهم، فأنت معذور، لكنك ينبغي أن تعترف بجهلك وقصورك عن منزلتهم، وهذا يحملك على يعني تعظيمهم وتوقيرهم. وهذا حال أهل السنة. أهل السنة ما بين عالم يعرف قدر السلف بما عنده من العلم والعقل، وما بين جاهل يدرك قصوره عن فهم السلف لكنه يحبهم ويعظمهم. أما إذا فسد العقل فهذا انحراف عن طريق السلف وسوء ظن بمنهجهم. شيخ، قوله أنه ما من آية إلا واختلف فيها، هل نسلم له بأن السلف اختلفوا في نصوص الصفات والاعتقاد؟ هذا غير مسلم، قول ما من آية غير مسلم، لأن هناك آيات واضحة بين الصريحة، يعني عندما تأتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل اختلف الناس في الصلاة والزكاة؟ ما اختلفوا، لكن قد يختلفون كيف نؤدي الصلاة، كيف نؤدي الزكاة، وهذا الاختلاف لا يرجع إلى الأصل. ولهذا عندما اختلفوا في بعض مسائل في الطهارة ومسائل الصلاة ما أدى هذا إلى تضليل الأمة. وكذلك عندما سمع السلف الرحمن على العرش استوى ما اختلفوا في هذا. وأما إذا تقصد الخلاف الموجود في الأرض فإذا أيضا الاختلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتبع أو لا يتبع، وهل هو نبي مرسل صادق أم أنه ما يدعيه فيها أهل الباطل، في كل شيء اختلف، حتى العقل اختلف فيه. ليس العبرة بكثرة الاختلاف، العبرة لأنه إذا وجد الاختلاف ينبغي أن تنظر إلى من هو أهدى وأقوى فتتبع يعني من وفقه الله وهداه من أهل العلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.